بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقسم لنا ولشيخنا ولمعلمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري الحارث بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع الحديث 23 من هذه 40. طبعا المبارك إن شاء الله تعالى، هذا الحديث قد أخذنا فيه ما تيسر فيما يتعلق بالشطر الأول منه. تكلمنا عن مسألة الطهور، وقلنا المراد منها عن الاختلاف الذي حصل بين أهل العلم في ذلك، وقلنا أن الراجح وإن كان الأمر يشمل إلى الأمرين سواء كان حسيا أو معنويا، سواء كان حسيا أو معنويا، فلا شك أنها متعلقة بالذنوب والمعاصي تكفيرا لها، وكذلك تتعلق بالأمر الحسي الذي هو الوضوء. وإن كان الدليل قدمنا على أن المراد به هو الوضوء، الطهور هو الوضوء كما جاء في الرواية التي في السنن، وتكلمنا عن هذا وبينا الخلاف الحاصل فيه والراجح منه. ثم تكلمنا أيضا عن فضل الذكر، وقد أورد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد وذكر التسبيح، قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، أو كما في الرواية بين السماوات والأرض، وكلاهما صحيح. وتكلمنا عن الحمد وبينا معناه، وتكلمنا أيضا عن التسبيح، وقلنا أنه التسبيح والحمد هو الثناء، وقلنا أن هناك تفضيل ما بين الحمد وما بين التسبيح. تذكرون طلبة العلم، تذكرون هذا بين الحمد وبين معنى وبين التسبيح، هناك فضل لما في فضل الحمد أفضل من التسبيح. لما الحمد إثبات والتسبيح سلب، ليس هذا معنى التنزيه لأنه سلب، والحمد إثبات، والإثبات أكمل من السلب، الإثبات أكمل من ماذا؟ من السلب. وقلنا أن الحمد لا يحتاج إلى إضافة بعكس ما بعكس التسبيح، فإنه لا يؤتى إلا مضافا إلا مضافا، وبتارة يأتي مضافا إلى الحمد سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله، وتارة يأتي مضافا إلى جهة التعظيم والكمال كقولنا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، ولا يأتي التسبيح منفردا. ولذلك أقل الأحوال تقول سبحان الله سبحان الله تحتاج والحمد لله، واضح؟ فهذا هو المراد من ذلك. ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، فهل التسبيح الذي يملأ بين السماء والأرض أم الحمد؟ لا شك إن كان الجمع فكلاهما يملأ ما بين السماء والأرض، وإن كان الحمد لأنه قال وسبحان الله والحمد لله تملأ له، إذن تنزيه وتحميد ليس هذا، أي تملأ ما بين السماء والأرض، وقلنا أن هناك ميزان ليس هذا ملك ميزان، والميزان على الحقيقة أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما إثبات الميزان توزن فيه الأعمال يوم القيامة ليس هذا، بل يوزن فيه الأشخاص أيضا ليس فقط الأعمال، بل الأشخاص أيضا يوزنون، ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، معنى المراد به ثوابهم. قد يقول قائل لذلك إن لم تكن الذاكرة لعلهم ابن مسعود، والشك مني أنه ابن مسعود، أنا أثبت والشك مني لأنه ظاهر أنه فسر هذا المعنى بأنه يأتى بالرجل السمين الضخم إلى آخره لا يوزن شيئا يوم القيامة، هذا يساوي في السنة معنى أنه توزن الأعمال كما توزن ماذا؟ مش خلص. وتوزن الصحائف أيضا، هذا من المعتقد وقد مر هذا واضح الآن. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أهمية الصلاة، وقال والصلاة نور، والصلاة نور، وهنا وقفنا ليس هذا لا لا، والصلاة نور يعني بمعنى، لأن تعلمون أن النور يستضاء به في الظلمات ليس هذا، والصباح به في الظلمات انتبه، والظلمات هنا قد تكون ظلمات معنوية وظلمات حسية، لكن المراد من الظلمات في الصلاة حسية معنوية. يا جماعة يا جماعة من الحسية الصلاة نقول الآن الآن يستضاء به مادي ولا معنوي؟ معنوي معنوي معنوي لأن معنى لأن الصلاة نور بمعنى تمنع صاحبها من الوقوع في ماذا؟ الذنوب المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا هي تقذف في قلب المؤمن نورا، هذا النور يبصر به فيميز بين الخبيث والطيب وبين الصالح والطالح رسالة نور، لذلك تجد الذي يأتي للصلاة على الوجه الأتم على الوجه الأتم لا شك أنه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر، بعكس الذي يخل بها، ولذلك من حافظ عليها كانت له نور وبرهان يوم القيامة، لكن ومن لم يحافظ عليها مصيبة، لا حجة ولا برهان ولا نور. إذا تنتبه لنفسك كيف تحافظ على الصلاة، وقد مر معنا عندما تكلمنا عن الصلاة وأننا لم نؤمر بالصلاة بحسب، ولكننا أمرنا بماذا؟ بإقامة الصلاة. وفرق بين الصلاة وبين إقامة الصلاة ليس هذا؟ إذا قال الصلاة نور، انتبه النور هذا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، رغم أن النور في الدنيا لا شك أنه يظهر ظاهرا على صاحبه، دليله صلاة نور. أحساس سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أليس نور؟ يضرب الله عز وجل على ما على الذي يقيم الصلاة على وجهه فترى في وجهه نور، وإذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود فهذا نور. ونور في الآخرة عند الصراط وعند الظلمات، فإن الصلاة تكون نورا له يوم القيامة، يسعى نوره بين أيديهم وبأيمانهم، فلذلك هذا السعي الذي هو النور وعلى المقدار، لأن النور الذي يضرب يوم القيامة يوزعه الله على عباده، ولذلك قالوا هل يوزع النور على الكفار أيضا أم لا؟ يوزع على الكفر لكن ليس على الكفر، إنما على المنافقين، على ماذا؟ على المنافقين، أما الكفار بعضهم منتهي، ولذلك إلى نار جهنم. لكن بالنسبة للمنافقين قال بعض أهل العلم أنهم يمنعون فلا يعطون النور فيقتبسون النور من المؤمنين، وقال بعض أهل العلم أن الله عز وجل يبكي بهم يوم القيامة، ولذلك قال سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وذلك فسر خادعهم بيوم القيامة، وذلك يأتي المؤمنين أو يأتي المؤمنين بالنور ويأتي للمنافقين بالنور أيضا، لكنهم عندما يقفون على الصراط ينطفئ نورهم من المنافقين، لذلك يقول انظرونا نقتبس من نوره، ماذا قال عز وجل؟ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، ليس هذا؟ فالتبكيت انه ضرب بينهم بسور له باب باطنه ابيضه وظاهره من قبله العذاب، نسأل الله عفو عفو، ولذلك يرون الجنه يدخلون المؤمنين الكافرين يرون ماذا؟ العذاب، ليس تبكيت فأي تبكيت أشد من هذا، ولذلك يعطي الله المؤمنين في حد ذاتهم كذلك النور منقسم بينهم، فمنهم من يؤتى بالنور مثل الجبال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم من يؤتى النور مثل وجه القائم، ومنهم من يؤتى النور عند قدمين ينطفئ دارة ويشتعل أخرى. يا رب جبتين في ذلك يتجاوز مرة أخرى فينطفئ ويجتعش، لأن تعلمون أن ذلك الجسم هو منصوب على نار جهنم، ونار جهنم من شدة حركتها وظلمتها لا يرى شيء، تحتاج إلى نور، تحتاج إلى نور، لأن إذا تعددت الصراط بعد الصراط الجنة، بعد الصراط الجنة، وإن كان طبعا قد اختلف كما بينا لكم في مسائل العقيدة أن منهم من قال أن هناك صراطين، أو أن هناك لا شك صراطين، صراط الأول والصراط الثاني، وفي الحقيقة أن الثاني ليس صراطا، لكن أنا أحسن إن شاء الله أقدم عن الطريق ذلك قنطرة، يا محضر طالب العلم وكتب وسالينا وكذا أحفظ أنا ولا مشكلة في المشاكل، تابع أحفظ فكل حافظ إمام، أي هيهات أي هذا إن كنت إماما لمجرد الحفظ، إما أنت نسخة من النسخ تابع، لكنه أحفظ فكل حافظ نحتاج لسفيدة قنطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ فقال يوقفون على قنطرة ما بينهم وبين الجنة، يعني كلهم سيدخلون الجنة، لكن الله عز وجل لا ماذا يفعل؟ يفصل بينهم، هم من أهل الجنة. الله عز وجل من عليهم بدخول الجنة، لكن بعضهم أزال ما له أشياء عند الآخر، فالله عز وجل يتولى هذا الأمر. وهي التي ورد فيها من رحمة الله بعباده أنه يقول الله عز وجل للعبد لصاحب الحق ارفع بصرك وانظر ما هيأ الله لك، فيقول ألم يكن هذا من نبي هذا أم فيقول لك إن عفوت عن أخيك، ولك إن عفوت عن أخيك لا يظلم عنده أحد، إن عفوت عن أخيك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصلح ذات البين يوم القيامة فأصلحوا ذات بينكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، مش يفرقوا بين ذات بينكم، لا فأصلحوا. لأنك الفرحوا ذات تفرقوا ونختاروا ليش النجوجة متحابين، ولكن ما يقولوا عندنا بعضهم يتكي راسوا على بعض، يبقى حسب الله ونعم الوكيل. تربية فأصلحوا ذات بينكم وفق لله ويكون يحب ويرضى. إذا قام الصلاة نور، عرفنا هذا النور، وإذاك تهدي صاحبها. وكل ما اشتد الإنسان وأتى بالصلاة على الوجه الأتم فلا شك أنها تكون له نبراسا وتكون له هدى وتكون له حاجزا ومانعا عن الوقوع فيما في الفاحشة وفي المنكر. هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك قال الصلاة نور، رغم أن كل ما ذكر نور، الصلاة نور والصدقة برهان نور وقال والصبر ضياء نور، لكن النور يختلف من بين هؤلاء، النور يختلف بين هؤلاء. إذا بلغوا النور طيب، إذا الصلاة نور والصدقة برهان، صلاة نور والصدقة برهان. بمعنى البرهان هو الحجة، البرهان بالنظر هو الحجة الساطعة البينة التي لا غبار عليها، يسمى ماذا؟ يسمى برهان. طيب قال الصدقة، مقصود بالصدقة لا شك هل هي الصدقة على جهة الإطلاق؟ يعني معنى يراد بها الصدقة التي هي المفروضة الزكاة، ويراد بها أيضا الصدقة التي هي النافلة الصدقة المطلقة، لا شك كلاهما يشمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق يقول صدق. وإن كان بعض أهل العلم يقولون أنه إذا ورد في الكتاب والسنة لفظ الصدقة فإنما تحمل على الإطلاق، أي معنى المراد بها النافلة، لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصدقة الواجبة فإن تأتي بلفظها الذي هو معنى الزكاة، تأتي بلفظها الذي هو معنى الزكاة. ولا شك أن الحديث ينتبه أن الحديث يميل إلى القول الأول أم الثاني. يا جماعة ثاني يعني معنى النبي المعنى الفريضة، جواب خطأ، جواب خطأ. لماذا نقول الجواب خطأ؟ لماذا؟ لأن تعلمون أن الزكاة مفروض صحيح، فهل هي برهان بالنسبة لصاحبها؟ ما هو ملزمة لها، ملزمة لما ملزمة يخرج هذا المدبرات رغم أنفه وإلا عذب يوم القيامة. إذا الصدق هنا تكون الذي هي برهان، تعرف معنى برهان؟ معناه يعني حجة على صدق صاحبها أو على صدق إيمانه، دليل على صدق إيمانه. أتقول واجبة ولا مستحبة؟ لا شك أن المستحب، لماذا؟ لأنه يخرجه عن طيب نفسه، ليس مجبر على إخراجها كالزكاة. لذلك الصدقة هنا الصدقة المطلقة التي هي النفل من الآن مقصود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، معناه دليل على إيمان الشخص. كيف دليل على إيمان الشخص؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سدليل على إيمان الشخص لأنك تنتزعها من قلبه، هو ينتزعها من قلبه، لأن المال مال الله المستعان عليه تكلم المال وما سمي المال مالا إلا لأنه يمين بقلوب أصحابه. ما سمي المال مالا إلا لأنه يقل أزارة. أنت عايش ماشية الغالبة أشوف لك فلوس وأشوف لا إله إلا الله. ليس هذا ما يحصل. نسأل الله العافية والسلامة. تعالوا ولذلك المال يمين بقلوب أصحابه. لذلك امتحن الله عز وجل ولذلك ماذا قال؟ لن تنالوا البر بقدر حتى تنفقوا مما تحبون. قال حتى تصلوا أو تحجوا حتى تنفقوا. معنى درجة الدين لن تنالها إلا إذا خرجت مال. مال إذا خرجت المال وينفقون المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شوف إنما أطعمكم لوجه الله. لوجه هذا ولا مسحاب؟ لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنفاق يا جماعة. المال بحق الرجال. المال بحق الرجال. إذا عرفت أن تعرف الرجل فاختبره بالمال. لأنه ماذا؟ لأنه بحق الله. فإن كان أمينا رد الأمانة قضيته فأعطى في وقته دينته فسدد إلى آخره كان مؤتمنا لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه ماذا؟ مؤمن بإذن الله. لكن المال ما زال في قلبي لذلك متمكن. لأنك تعذر أن تخرجوا هل هناك من بالله عليكم؟ ألسنا نحب المال حبا جما؟ الله سبحانه قال ويحبون المال حبا جما. لنا كلام بعد ما إن شاء الله. إذن صدقة الله من المال. طبعا المال هذا الإنسان لا شك أنه مال متعلق بقلبه. المال متعلق بقلبه. ولذلك كان الدعاء بالنسبة للسلف والله عليهم اللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. لأنه إن كان في قلبك صار متحكما فيك. المال إذا تمكن من القلب فإنه يتحكم في صاحبه. بعكس لو كان المال في مال لو كان المال في يده فإنه يصير هو المتحكم في مال في المال. وهذا ما كان عليه الصحابة الكرام عليهم الأغنياء منهم كعثمان وعمرو بن العاص وأبو بكر رضي الله عنهم. جميع ماذا كان؟ كان المال في أيديهم ولذلك كانوا ينفقون نفقة ما لا يخشى الفقر. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر تبادر بل كانوا سباقين بالخير. ليس هذا؟ لأن المال الذي يكون ماذا؟ لذلك أبو بكر الصديق ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لا إله إلا الله. لكن الشاهد عندنا في الوجود الخير هو الإنفاق. فالمال ذلك ابتغى الله عز وجل العبد. الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة تجد أن الله سبحانه وتعالى يحذر من ماذا؟ من المال. والمال لا شك أنه نعمة لكنه نعمة لمن أحسن التصرف فيه وفي وجوه الخير فهو نعمة بالنسبة له. وأما من كان عظم أراد المال فجاء بالمال على وجهه فلا شك أنه ماذا؟ أنه نعمة عظيمة. فلذلك لا يطلب الإنسان فقط المال لكن حسن التدبير في ماله وأن يكون المال في الأيدي لا في القلوب. فإذا عندما تؤمر بالصدقة وتنفق وتجد نفسك سخية في إخراج المال في وجوه الخير فلا شك أنه مال أنه حجة برهان. لأن البرهان قالوا هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ومنه سمي البرهان برهانا. لماذا؟ لحجته. هو يلي وجهان الشمس وهو نور، أليس من النور؟ صلاة نور وهو نور، وذلك مراد على صح معنى على صدقي أو على صحة إيمان صاحبه، معنى أنه يختبر يمتحن، فإن وجدت نفسك بعيدا شحيحا في إعطاء المال في النفقة، ها؟ يعني في إنفاق المال فلا بد أن تراجع مالك، أن تراجع نفسك، لا بد أن تراجع نفسك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان، صدقة برهان على دعواك، دعوة الإيمان تحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان. وإذا دائما نقول أن الإسلام والإيمان ليس قول فحسب، لا، إنما هو ماذا؟ فعل، تطبيق. إذا تحتاج في دعواك إلى أن تمرهن، أن تمرهن فلا بد أن تلزم وجوه ماذا؟ الخير. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان. لكن يا للأسف، أسأل الله العفو والعافية والسلام، أشوف النظر إلى حالنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، عندما يكون الأمر متعلق بالنفس وما تحتاج إليه أو متى تحتاج إليه ما تبيل إليه، وإن كان على جهة الحاجة فأنت قد تكون معلومة، لكن ما تميل النفس إليه دائما فإن النفس ترغبه أو ترغب فيه فإنك تخرج المال دون أن تلتفت إليه، صحيح ولا مو صحيح؟ فلكم لا تنطقون صحيح، فنخرج المال دون حساب، صحيح. طيب لما تأتي وجود ماذا؟ أو يأتيك الساعي إلى الخير فيأمرك بما هو لا حول ما تجد نفسها تعطي دريهما، هذا إن أعطيت، هذا إن أعطيت، وإلا سول لك الشيطان، السلام، سول لك الشيطان فيأتيك من جوانب، وخصوصا من طلبة العلم، من طلبة العلم فيقول له يا رجل ما أنفق الإنسان نفقة خيرا في أهله، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لا قلنا لك لا، لكن هذا من تلبيس ماذا؟ إبليس، تلبيس إبليس، لأنه ليست محصورة، لا شك أن النفقة خير النفقة، النفقة على من؟ على الأهل والولد، ما اختلف أحد في ذلك، بل فيها ما يستطيع كلام أن يخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لكن انتبه تؤذر كثيرا لكنه يأتيك من هذا، لو أراد أن يقعصك لا تنفق لا في جهة ولا في جهة، نسأل الله عفو العافية والسلامة، شحيح دخيل على نفسك وعلى ذويك وحتى على الغير، فإن كان من باب أولى، فالإنسان لابد أن يرفع ذلك من قلبه، والنفس انتبه إنما تتربى على ما ربيتها عليه، نفس تتربى فأخرجها إرغاما في بادية الأمر، تربي نفسك على الإنفاق، والله إنك تجد نفسك أنك تخرج دون أن تتردد، بل ولا تلقي بالا حتى لما في جيبك، نعم، أسأل السلف عن ذلك، أتظنني أني فاعل؟ الله المستعان، سيتجوز عن ذلك، لكن أسأل السلف اقرأوا تجدون عجبا الناس كيف كانوا ينفقون، لذلك أنت لا تنفق حتى تنفقوا مما تحبون، والصدقة برهان، قال والصبر ضياء، الصبر ضياء والضياء نور إشارة، لكن الضوء هذا النور نور مع حرارة، نور مع حرارة ومع احتراق أيضا، ولذلك قال الصدر ضياء، وجاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم أيضا والصيام ضياء، عوض الصبر ضياء، الصيام ضياء، وانتبه لقوله ضياء، تعبير النبي صلى الله عليه وسلم هدي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، لما قال هنا الصبر ضياء ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي جعل الشمس ضياء للجزيل والقمر نورا، نور وهذا نور، لكن القمر نور خالص لا احتراق فيه، في احتراق. أما بالنسبة للشمس فهو نور لكن مع ماذا؟ مع حرارة واحتراق. لذلك لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بالضياء؟ لأن فيه لوعة، فيه احتراق. أليس فيه احتراق؟ الصبر فيه احتراق وفيه حرارة. لذلك تجد أن الدمع في الحزن حار ودمع دمع، والدمع في الفرح بارد. وهو دمع واحد من مخرج واحد. ما الذي غير بينه وبين ما؟ بين الفرح وبين الحزن. ذلك خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ إذا كنت من الصبر ضياء، معناه عند الحرارة زرب زرب زرب، عند الحرارة والحزن والغم فإنك تجد إذا خرج الدمع تجده ماذا؟ وإذا كنت تضحك وفرح ودمعت عيناك تجد ذلك الدمع ماذا؟ باردا. لا إله إلا الله. ذلك قال الصبر ضياء احتراق، احتراق في النفس. إنما لأن الصبر هو حبس، حبس النفس. الأصل في الصبر هو حبس، فهي حبس النفس عن التسخط وعن الجزع. إذا ليس حرارة، حرارة واحتراق. فإذا تجد نفسك لابد أن تصبر نفسك على طاعة الله، وتصبر نفسك عن معصية الله، وتصبر نفسك عن الأقدار المؤلمة، ليس المفلحة، ليس فيها صبر، لكن المؤلمة، مثل الحوادث والفتن والمصائب التي تصيب الإنسان من موت وغيره. فلا شك أنه لا بد أن يصبر نفسه، فيجد احتراق في الداخل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، الصبر ضياء. ولذلك الصبر رتب الله جل وعلا عليه أجرا عظيما. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما ذكر حساب؟ بغير حساب، يعني معناه أجرهم إلى ما إليه جل وعلا، وتوكل بجزاء الصابرين على صبرهم. ولذلك أمرنا بالصبر، وأمر الأنبياء بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. معناه أن هذا الدين يحتاج إلى صبر ومصابرة. وقال عز وجل: اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. تصبر وصابر تحتاج إلى صبر، وانتبه إلى صبر وصابر. زيادة من اللفظ، زيادة في اللفظ، زيادة في ماذا؟ في المعنى. زيادة في المبنى، زيادة في المعنى كما يقول اللغويون. ولا شك أنه زيادة، لأن الصبر ليس هو المصابرة. حتى النفس عليها والتعلم ودنا تربية تدعو نفسها. وإذ كان التفسير فيه أقوال كثيرة، هذا ليس مجال الحديث عنه، تكلم التفصيل عنه حينما شرحنا رياض الصالحين لباب الصبر. لكنه مسألة الصبر يحتاج من الإنسان ماذا؟ أنه ينتبه النفس دائما تميل إلى الله، وتحتاج إلى الفرح، وتحب ماذا؟ أن لا يصيبها سوء. صحيح؟ ليس ذا بنفس أنفسنا في النفس، هكذا جبلها الله عز وجل على هذا. لكنه امتلك الله سبحانه، لذلك قال سبحانه وتعالى: أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. محتاج إلى صبر. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن ويعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن ما كذب. الدم القرآن على صدقه لديه من شروط لا إله إلا الله، وقد بيناها. من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ ما لكم؟ ألا من شروط لا إله إلا الله الصدق. هذا هو الاستشهاد في الآية. ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ما الكاذبين. لذلك ليست المسألة أن تقول لا إله إلا الله وتقول المسائل تجوز بخير وعلى خير فقط وتمر في هذه الدنيا وكانت، لا لا، لا بد أن تبتلى، لا بد أن تمتحن، لا بد أن تختبر. بل لم يكن في علمك كما جاء في الصحيح وفي صحيح البخاري ولعله من حديث أبي هريرة لم تخني الذاكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال من يريد الله به خيرا يصب منه شيء مبكر وبالدين يصب منه معناه لا بد أن يصاب لا بد أن يصاب يبتلى يختبر وعلى قدر الإيمان على قدر الإيمان على قدر الابتلاء وعلى قلة الإيمان على قلة الابتلاء زاد إيمانك زاد ابتلاءك نقص إيمانك نقص ابتلاءك حكمة من الله إذا كنت بالصبر ماذا ضياء الصبر ضياء وأجره عظيم والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن القرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك أو عليك لذلك يقول بعض السلف ما جالس القرآن أحد إلا لا بد أن يخرج إما رابحا وإما خسرا كيف لا بد لن يجالس القرآن أحد إلا أن يخرج ماذا رابحا أو خسرا هذه هي حجة لك أو عليك حجة لك رابحة حجة عليك خاسر ولذلك كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا القرآن ولا تجعلوا القرآن يتبعكم كيف؟ اتبعوا القرآن ولا تجعلوا القرآن يتبعكم لأنه إن تبعتم القرآن أدى بكم إلى الجنة وإن تبعكم القرآن زج بكم في النار حجة لك أو عليك حجة لك أو عليك لماذا لمساعي انظر أنت حالك مع القرآن أبسي كما تنقل إحنا أبسي حبيبنيكم زيادة أقول لك الدرجة بسفنة ها؟ يقول إحنا سمين الحمد لله يقول جي لكي سالبي بخير الحمد لله ها؟ الحمد لله في رب من العبادة هو أعلم بحالي قس نفسك ها؟ وانظر حالك مع هذا القرآن لأن القرآن هو الذي يعطيك ماذا؟ يعطيك الميزان الواصل هل أنت من هؤلاء أم من هؤلاء الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر الصنفين وفصل وبين وذكر صفة المؤمنين والطريق وذكر صفة المنافقين والكافرين والطريق فبأي الفريقين أنت حجة لك أو عليك رب قرين للقرآن والقرآن يلعنك قليل للقرآن والقرآن يلعنه لأن القرآن يلعن الكافرين يلعن الكاذبين يلعن المنافقين يلعن ويلعن ويلعن أين أنت من هذا؟ ابقاش نذكر القرآن فحسب ما هو ذكرنا كم مرات ومرات القرآن يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ تدبر إنه إن تدبرت القرآن لا شك بإذن الله جل وعلا سيكون في آخر المطاف حجة لك حجة لك لأن لا تستطيع أن يعني من الاستحالة أن يتدبر الإنسان القرآن ولا يقذف الله جل وعلا في قلبه مالا حب تطبيق القرآن وفعل ما أمر به القرآن كلام الله واجتناب ما نهى عنه القرآن لأن هذه حجة لك أمشيك أن تسمع حقا قرأ حقا تسمع يعني بمعنى محاب حاب مشيئة نجد مقصد مقصد الأجل لا لكن محاب حاب بمعنى باب الحجة لأنه ما لك تسمع فيصل إلى أذنك وتسمع الآيات الإلهية وتسمع الآيات الآمرة فأين أنت من الآمرة وأنت من الناهية انظر إلى حالك بغض النظر أنك تقع في المعصية دي مسألة أخرى بتخلص العرب ها بقول ليس يعني نبيبة ليس هذا المراد لكن نقول أولا أنك تمتدي فهموش فهموش أول شيء أخشياش أنني ماذا كمؤمن سمعت لامتداد لما ينهى الله عز وجل عن شيء أنتهي عنه تغلبني نفسي فأقع في المعصية هذا شيء آخر فهمتوا أولا عودة عمالكم لكن خطبكم فهمتوا ردوا علي بضاعة فهمتوا هذه ولا العودة هما عودة الآن أنا الآن لما يأمر الله جل وعلا يعني القرآن يأمر أي أن الله سبحانه أمرني بفعل أمتثل ولا ما أمتثل أمتثل إنما كيش نقع ها؟ طيب هل إذا حصل من النفس كسل خمو تارة تارة هل هو داخل في جهة امتثال الأمر ككل أم هو خارج خارج لأن هذا له أدلته لها أدلته يعني معنى السكاش تتوب إلى الله تستغفر ترجع إلى الله تكثر من الذكر من قراءة القرآن يعني معنى احتاج إيمانك إلى مانع إلى تيقظ إلى زيادة لكن أصل الامتثال هو عندك أصل الامتثال عندك كذلك في النهي أنت الآن تعلم أن الزنا حرام تمتثل لما تمتثل تمتثل أنت مؤمن ليس بالزاني حينئذ وهو مؤمن تمؤمن لما مؤمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع مؤمن معنى مسلم وقد فصلنا لكم القول بين الإسلام وبين ما الإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا في المعنى واضح؟ طيب إذا أنت الآن مؤمن غلبتك نفسك فوقعت بالمعصية خرجت عن أصل الامتداد لم تخرج عن أصل الامتداد لكن وقعت بزلة لأنك الأصل أنك تمتنع عن ما عن الوقوع في الزينة لكن غلبتك نفسك دفعتك فزلت قدمك جعل الله لك مخرجا بشر أحمد الله عز وجل أليس رحمه ورحمه انظر إلى معنى فإذا كان حجة لك أولا لابد من الامتداد لابد من القيادة لذلك بدت أجواب مش بدت حيش بدت فلسفة وجدت فيه وتشيل زاد وقويته ومنين جبتوه مالكم مش بتشوفوا فيه واش هادشي كلام ولا ماشي كلام؟ قولي ما كان بقولك ياك مش داتشي من المريخ ياك هذا هو الكلام ديالك ياك هذا هو الرب يعطيك الله سبحانه وتعالى شي شاب شي ولد طيب أراد الله به خيرا استقام على دين الله كتنوض النوع حيد ولا غلط فمن وياك عايد عليا من خلوع مع راسك ما إنكم مغبونون لعل يكون ذلك الولد سببا في دخولك الجنة مغبون كيف يضحك على إبليس أليس هذا من تلبيس إبليس نبذ زعل خايف وما خايف ما تشوق فينا والاتقاء فيه لن تصيبنا إلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك ما كان ليصيب لو اجتمع في الإنس والجن على أن يضربوك بشيء لن يضربوك إلا بشيء قد كتب غير الله أو ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك هنا عند الاعتقاد انت الان مربوط بيدك حجه لك او ماذا او عليك. اذا اتبعت القران في امتثال الامر واجتناب لا شك انه ماذا واذا كان من الدعاء المأثور كان من الدعاء اللهم اجعل القران حجه لنا لا عليك. اللهم اجعل القران من يزج في قضاه الى الجنه وليس الذي يزج في قضاه الى النار. لذلك اليهود كانوا يعلمون بالكتاب ولا ما كانوا يعلمون؟ يعلمون ما يعلمون؟ فيعرفونه كما يعرفون ابناءهم. شد معرفه المساله ليست معرفه مساله قراءه لا مساله ماذا؟ اسمع وابتدي. هذا هو الايمان. بدك من شروط لا اله الا الله وحده لا اله الا الله محمد رسول الله. من شروط لا اله الا الله شنو؟ لا القبول للقيام. من شروط لا اله الا الله القبول وللقيام. من شروط قبول مابقاش تفلسف. سمعنا سليم. قال الله قال رسول الله من صح صح قبول متابع وتسمع السنه خلينا فدلك فدلك ما خدامش انتبه السنه انتبه هي خلي لقيتي عليها شد الجدود لقيتي عليه الاباء لقيتي عليه ولا قال لك راسك علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. معناه ما بقاش من سبب. قال رسول الله سول يعني انت تسول فيها ايش ناوي؟ نعطيهم لك منها. لما تسمع قال رسول قال الله تعالى فهيم اجعل قال على السؤال الثاني ايش الاول؟ ايش نوع في صحته؟ لان القران منتهي الامر في الصحه. فبقاش نقاش. ان شككت فيه كفرت به. السنه تسول السؤال الاول الان هل هو ثابت؟ وصحيح شنو صحيح؟ عن رسول الله. قلبه صحيح ايضا صحيح لكن لان هناك احاديث مكذوب ضعيفه لا اصل لها. انت تتكلم عن الصحه. فإن ثبت صحته سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني أشنا هو؟ للقياد والمستهد. تسأل ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله؟ ماذا قصد؟ أنت تفلسف لي ما عندك شيء عندك شيء. علاش؟ لأنه وحي باش تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ترجع إلى ما؟ إلى كلام أهل العلم فيه. لأن كلام العلم أهل العلم رمي لي يقوم فرحانين احنا باش قبله وبدير قصر مقويز ديال الداي وقلنا راه النبي صلى الله عليه وسلم قصد كذا احنا كنصحوا دابا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصد من تلقاء انفسنا انما داك الشيء عندنا هذا متسلسل اش متسلسل يعني معناه صحابة رسول الله نقل المعنى إلى التابعين والتابعون نقلوا المعنى إلى تابع التابعين أو إلى تابع التابعين وتابع التابعين تابع التابعين نقلوا المعنى إلى من؟ إلى تابع التابعين وهكذا كان المعنى متناقلا. ذلك نقول ورد عن ابن مسعود ورد عن ابن عباس قال أبو الدرداء قال أبي ذر الغفاري نقل هذا قال أهل العلم ذكره حافظ بن حافظ بن حافظ مين جاو؟ مالكم سكتوش مين جاو؟ هذا هو سميع تعلم ما هو دي السلسلة هذا هو هذه الميزانية للأمة لكن هناك معنى ما يسمى تنزيل النصوص على ماذا؟ على الواقع. هذا ينزع فيه هلال ولك اجتهاد أهل العلم في إنزال تلك النصوص على ماذا؟ تصلح لما تصلح يشملها الفعل لما يشملها الفعل هذا يحمل وذلك ماذا قال الله سبحانه فاسألوا عن الذكر إن كنتم انتبه إياك إياك أن ترد حديث رسول الله، لأن علاش نجاكش تتلقى بعض الأول مع احترام الكلمة الأول، يعني من خير المستقيم الإخوة احترام المستقيم فيهم الأول فهمي؟ مش ما ينتخذكمش الله كلهم هم المستقيمين فيهم الأول، يعني الأول الذي هو أشب الشيطان كتسمى عالم، لكن من يناقش معاه في مسألة هي سنة مهجورة كتب التشكلي يوم ليش توجه سبحان الله على انت بعد حتى العلم حتى تقول نيش جدش واش عطلو تبزغل ما بينكم بين العلم كيش يقول احسن الخير ما بينكم بين العلم الخير ولي احسن اش كيف قال مسوه ها يتفلسف تخلي علاش لا تعبد ما بيجيش كلمات لا تسمع فيك كذا الاخرين ارجع العلم لماذا خصوصا في سنة المصطفى انتبه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم انتبه لأن الوعيد فيها شديد فليحترم الذين يخالفون عن أمره وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أو لا يوشك أن يجلس أحدكم على أريكته فيقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه معناه السنة خذوها خذوها هذا ماذا هذا على خطر عظيم لما كفرها رد ناشر الوحي شو قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليعلم أولئك أن ما حرم رسول الله كما حرم الله وأن ما أحل رسول الله كما أحل ما أحل الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انتبه خلي للقينا وحنا وشمتي وشمالا وقينا وحدنا واحد مشكلة أخرى عطشنا كيدون دابا قلت بمن حيدوا منكم كذا شمتي حتى الخاش اللهم إني قد بلغت لا تبيش لو خيطوا مع النبي يقول لك انتبه عندك هذيك شي رجيب من العين تسمعني هيك تسمعني اقول لي مالك زين عندك شي شيء جاي من العين شنو جاي من العين شنو جاي من العين علاش دوك الدين وهذا الدين شوف شوف اشنو هذا ما يسمى اش بالصحيه هذا هم اللي فرقاش بيفرقوا المسلمين عندك هذول اللي جايين من هنا شنو اللي جايين من هنا اش يسمى ويقول لي انا زعما هذوك ندعي ابليس هذوك كيف خبر كيف خبر الامام مالك ياك الناس احنا على الملك امام مالك منين جا جا من هنا شنو من الجميع من جبل تركان مين جا إمام أهل المدينة مين جا كده نبويه القرآن مين جا شبه من الآن هذا الذي نحن على من هذا مين جا العلم قال الله أمنه نبنه نبنه العلم آه قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان فنسبك للخلافة سماحة بين الرسول وبين رئيسته انتهي الأمر من ذلك أمر المعنى هل ثبت عن النبي سمعنا وأطعنا وإذا يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معك وكل إمام مالك إمام أبي هريرة رضي الله عنه ورحمه إمام أبي هريرة يقول هو يقول كل ابن آدم يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يؤخذ منه ويترك حتى عم زياري على ضمنت كله ويدك شو ابن عباس معه حلو ابن كابيك رمخت مبلخر إن شاء الله تعالى ابن عباس كان يقول لمن هو بالحاجة قدير التمثل ويقولونه قال أبو بكر قال عمر العباس كبير قال رسول الله أخرين يقولوا قال أبو بكر قال عمر اسمع شيء بجانب شكون يتكلم أبو بكر شكون هو عمر أبو بكر وعمر خلفاء راشدون عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وتبه ومع ذلك ماذا يقول اسمع قد يوشك أن ينزل أو يرسل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر وشهد بشير بن باز شوف ابن عباس يعلم الأمة أن لا قول مع قول من احنا بلغنا منزلته أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع ومع ذلك قال رسول الله صابر صلوات ربي وسلم إذا القرآن حجة لك أو عليك قال كل الناس يغدو فبائع نفسه كل الناس يغدو معنى من السعي والغدو هو في أول النهار فإذا قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعجبه أو موبقه يعني معناه انتبه يا نفس أنك يا أيها العبد أنك بائع نفسك إما إلى النجاة وإما إلى ما ما كيش لك ما كيش البيض ما كيش نصدوس كي إما الجنة وإما من الله فمعتقها من ماذا من الله أو مؤمقها بماذا من الله لأنك إن أعتقتها من الله كان مصير الجنة وإن أغمقتها فالعياذ بالله هي في النار فإذا اختار لنفسك كل الناس يغدو معنى يخرج كل يوم فإما أن يكون معتق للنفس يعني فيما يعمله فيما يعمله وخلص الله يجي في الأخر ويجمع كل شيء كل الناس يغدو فبائع نفسه ماذا لنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم لأن لهم الجنة اشترى إذا قال نفسك هذه قد بعتها إما أن تبعها لتذهب إلى الجنة أو تبعها ليكون مصيرها إلى ماذا إلى النار هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس يغدو لذلك إذا الله سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد وفرح منكم من يريد العاجلة ومنكم من يريد الآخرة فإذا فبائع نفسه فمعتقها أو فاسعى يا عبد الله في إعتاق نفسك من النار قوا أنفسكم وأهليكم نارا وفق الله وإياكم نكون نقف انتهينا من الحديث 23 إن شاء الله تعالى جعل الله يكون الذين يستمعون القول في التنوين أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.